إكراما لك، ولا يزول بالكلية لكن يخف. تذهب أو لا تذهب؟ أذهب لأجل يخف، لتخفيف الشر. لا تنظر إلى نفسك، انظر إلى الآخرين، أنك إذا ذهبت خف الشر عنه. افعل. الحالة الرابعة الثالثة، أن يتغير المنكر لكن إلى أنكر منه وأعظم منه وأفحش منه، فهنا لا تنهى عن المنكر. فإذا وجدت قوما على دخان وشيشه ولعب ورقه وما أشبه ذلك، لكن تعلم أنك لو نهيتهم عن هذا لذهبوا إلى محل الدعارة والسكر وما أشبه ذلك، ماذا تكون؟